بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في مختصر الشيخ أبي بكر ابن محمد خوقير رحمه الله في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. كنا في باب التيمم، قال المؤلف: ولا يصح قبل دخول الوقت ولا يشرع إلا بعد عدم الماء أو تعذر استعماله. قوله ولا يصح قبل دخول الوقت، هذا بناء على أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث. وقد تقدم أن خلاف العلماء في هذه المسألة ينبني عليه فروع: هل التيمم كالوضوء وكالغسل يرفع الحدث إلى وجود الماء، أم أنه مبيح فقط للصلاة ونحوها، وإلا في الحقيقة لا يرفع الحدث؟ هذا الخلاف انبنت عليه فروع. من قال إنه مبيح فقط ضيق دائرة التيمم، ونستطيع أن نقول ضيقها جدا. وأما من قال إنه رافع فحكمه عنده كحكم الماء، يعني فيه سعة. ونحن إذا نظرنا نظرة عامة إلى حكم الشريعة ومقاصدها في رفع الحرج وفي التيسير وفي السماحة وفي اليسر، فإننا نرى أن من قال إن التيمم رافع للحدث أقرب إلى روح الإسلام وإلى يسر الشريعة وإلى سماحة الدين من القول الثاني الذي يقول إن التيمم مبيح فقط. لأن القول بأن التيمم مبيح فيه تضييق، فيه تضييق. أما من قال إنه رافع ففيه يسر سماحة، وهذا هو القول الراجح من جهة سماحة الإسلام ويسر الشريعة، وكذلك حتى من جهة الأدلة كما تقدم. فمن الفروع التي بنوها على أن التيمم مبيح فقط هذا الفرع: أن التيمم لا يصح إلا بعد دخول الوقت. يعني الإنسان مثلا لو أراد أن يصلي صلاة الظهر فإنه وليس عنده ماء ويريد أن يتيمم، فإنه لا يجوز له أن يتيمم قبل زوال الشمس، يعني قبل دخول وقت صلاة الظهر. فإذا زالت الشمس يتيمم. طيب لو تيمم قبل الزوال لا يصح أن يصلي به، لا يصح أن يصلي به، إذن لا بد أن يتيمم بعد دخول الوقت، وهذا ضعيف. والصحيح أنه له أن يتيمم قبل دخول الوقت وبعد دخول الوقت كالوضوء وكالغسل. قال: ولا يشرع إلا بعد عدم الماء أو تعذر استعماله. هذا كما تقدم، قلنا إن التيمم يكون مشروعا في حالتين: إذا عدم الماء أو قل الماء بحيث إنه لا يكفي لحاجته الشخصية فإنه حينئذ يتيمم، والحالة الثانية إذا تعذر استعماله إما من مرض وإما من برد. المرض واضح، وأما البرد فجاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما صلى بأصحابه أجنب وكان في ليلة باردة وصلى بأصحابه، وكان أميرا عليهم، تيمم وصلى بأصحابه بالتيمم، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبره عمرو بأنه أجنب وكانت ليلة باردة، وأنه أشفق على نفسه لو اغتسل لهلك من البرد يعني. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصك على صدره، وهو قد قال له في أول الأمر: أصليت يا عمرو بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبره عمرو بالعذر، فأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث الصحيح أخذ العلماء منه أن التيمم يجوز في هذه الحالة، في حالة البرد الشديد، بحيث أن الإنسان يخشى على نفسه من الضرر. قال رحمه الله: وفروضه فروض التيمم مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وترتيب وموالاة في حدث أصغر، وتعيين النية لما يتيمم له. هذه فروضه، ولكن نقف مع هذه الفروض. قال: الفرض الأول مسح الوجه، وهذا لا شك، هذا بالإجماع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم له. قال: ويديه إلى كوعيه، هذا الفرض الثاني، وأيضا هذا لا خلاف فيه لنص الآية. وأما قوله إلى كوعيه، فإن الكوع هو طرف عظم الذنب مما يلي الإبهام، وأما الذي يلي الخنصر فإنه الكرسوع. إذن الكوع والكرسوع، لو نظرت إلى مفصل الكف، مفصل الكف يعني بين الذراع والكف، هذا الموضع، العظم الذي يلي الإبهام، العظم الذي يلي الإبهام ها هنا، هذا هو الكوع. العظم الذي يلي الخنصر هذا الكرسوع. إذن هنا الكوع على المفصل، وهنا الكرسوع. هذا ولذلك واليد تقطع منها هنا، يد السارق تقطع من المفصل، جيد، من عند الكوع والكرسوع. غسل مسح اليد في التيمم إلى الكوع، لأن اليد لغة، إذا أطلقت اليد لغة وحتى شرعا، عند الشرع هنا يتبع اللغة، يراد بها الكف إلى مفصل الكف، إلى عظم الكوع والكرسوع. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: فاقطعوا أيديهما، في السارق قال: فاقطعوا أيديهما، والنبي من أين قطع؟ أي من المفصل. إذن هذا دل، وهذه حجة عبد الله بن عباس، إذن دل على أن الكف أو اليد إذا أطلقت يراد بها الكف إلى المفصل، إلى مفصل الكف. وهنا قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم، ولم يقيد كما في الوضوء، في الوضوء قال: إلى المرافق، فدخل الذراع، أما هنا ما قال إلى المرافق، قال أيديكم أطلق. وإذا أطلقت اليد فالمراد الكف. إذن هذا القول الراجح، أن اليد في التيمم تمسح، أن الذي يمسح في التيمم الكف فقط، وليس كما قال بعض العلماء يمسح إلى المرفق، هذا ليس بصحيح وضعيف. الصحيح أنه يمسح الكف، هذا ثابت من حيث اللغة، وثابت أيضا في السنة النبوية. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما تيمم، ولما علم عمار بن ياسر التيمم، مسح على كفه فقط، ولم يمسح ذراعه ويمسح إلى المرفق. إذن إلى الكوعين، يقول إلى الكوعين يعني في اليدين. إذن هذا هو الكوع، الكوع العظم الذي يلي الإبهام، هذا الإبهام العظم الذي يليه هو الكوع، الذي يقابله من الناحية الأخرى في امتداد الخنصر هذا الكرسوع. في طب عظم اسمه البوع، البوع في القدم، البوع هو العظم الذي يلي الإبهام في القدم، جيد. إذن عندنا الكوع والكرسوع والبوع، عرفنا موضع هذه العظام. العامة تطلق كلمة الكوع عند العامة، الكوع عند العامة يطلقونه على أي عظم؟ على المرفق، على هذا، هذا الكوع. لذلك إذا أراد أن يمزح، الصغار إذا يمزحون يقول لك إيش؟ أعطيك كوع الآن، ويأشر بيدي هكذا، يعني يظن هذا هو الكوع، غلط، ليس هذا الكوع، هذا اسمه المرفق. وهذا كغلطهم في مسألة الكعب، هي الكعب، يعني يخلطون بين الكعب والعقب، وهنا يخلطون بين المرفق والكوع، جيد؟ إذن هذا هو الكوع. وفي الأمثال في الأمثال يقولون فلان لا يعرف كوعه من بوعه. وهذه تطلق هذه الكلمة تصدق على عامة الناس ولا لا؟ حتى على بعض طلاب العلم لا يعرف كوعه من بوعه. لو قلت له فرق بين الكوع والبوع يعرف؟ يقول لك هذا الكوع، شوف هذا الكوع، ويشير إلى المرفق. الله المستعان. فهو لم يعرف لا الكوع ولا البوع. إذن هنا قال ويديه إلى كوعيه، عرفنا الكوع. إذن يمسح فقط الكف إلى أفصل اليد مع الذراع. ثم قال وترتيب، والترتيب على القول الصحيح لا يجب، لأنه في الأحاديث الصحيحة ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث أنه قدم مرة الوجه ومرة قدم اليدين، فالأحاديث فيها هذا وفيها هذا، فالترتيب مستحب ليس بواجب، سنة. الأفضل أن يبدأ بالوجه لأن الله عز وجل قدمه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قدم الوجه. ولكن لو قدم اليدين فلا بأس، لأنه ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة أنه قدم اليدين. قال وموالاة في حدث أصغر. الموالاة معناه أن لا يفرق بين مسح الوجه ومسح اليدين تفريقا طويلا، وتقدم معنى الموالاة. وهذا يعني قول قوي لا شك، هو قوي إن عبادة ما ينبغي أن ندخل فيها شيئا مخالفا لمعناها وطبيعتها. فإن الله عز وجل رتب قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وهذا يفيد التعقيد، يعني ما تمسح بوجهك بالليل ثم تمسح يديك في النهار، ما يفهم هذا من النص الآية. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هكذا يعني تيمم تيمما متواليا، فالموالاة لو قيل بوجوبها فهذا قول قوي ووجيه، لأن التفريق يخرج العبادة عن طبيعتها ومعناها. يعني ما يمكن أن نقول إن الإنسان مثلا يمسح وجهه في أول الليل ثم يمسح يديه في آخر الليل ونقول تيمم، هذا لم يعمل بالعبادة كما أمر الله عز وجل وكما فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فالظاهر أن الموالاة هنا، الظاهر أن الموالاة واجبة كالوضوء. ولكن المؤلف يقول هنا إن الترتيب والموالاة تجب في التيمم إذا كان التيمم عن حدث أصغر، عن حدث أصغر. طيب إذا كان التيمم عن حدث أكبر، يعني مثلا شوف في معنى حدث أصغر وحدث أكبر، الإنسان حين تصيبه جنابة ما في ماء ماذا يفعل؟ يتيمم، هذا تيمم عن حدث أكبر. طيب الإنسان أحيانا يريد أن يتوضأ، يريد أن يصلي، ما في ماء، يتيمم، هذا تيمم عن حدث أصغر. طيب إذا في فرق بين التيممين، تيمم عن حدث أكبر وتيمم عن حدث أصغر، يعني عن غسل أو عن وضوء. لو تيمم عن حدث أصغر قال يجب أن يرتب وأن يوالي، وإن تيمم عن حدث أكبر قال ما يجب. طيب لماذا؟ لأنه نظر إلى المبدل عنه، نظر إلى الأصل. فالترتيب والموالاة لا تجب في الغسل وتجب في الوضوء. فلما كان التيمم بدلا عن الغسل قال ما يجب ترتيب ولا موالاة. لماذا؟ لأنه في الأصل ليست تجب. طيب أما إن كان التيمم عن حدث أصغر، يعني التيمم حينئذ يكون بدلا عن وضوء، فيجب الترتيب والموالاة. والذي يظهر أن الترتيب لا يجب مطلقا سواء كان التيمم عن حدث أكبر أو عن حدث أصغر. وأما الموالاة فالظاهر كذلك أنها تجب مطلقا سواء تيمم عن حدث أكبر أو عن حدث أصغر. إذن الترتيب لا يجب مطلقا والموالاة تجب مطلقا. نعم هذا هو الظاهر والأقوى والله أعلم. ثم قال وتعيين النية لما يتيمم له. أيضا هذا فرع مبني على أن التيمم مبيح فقط، وهذا قول ضعيف، فجميع الفروع المبنية على هذا القول تعتبر ضعيفة، لأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع، هذا قاعدة فقهية، إذا سقط الأصل سقط الفرع. طيب، وإذا ضعف الأصل كذلك يضعف الفرع. إذن كم من فروض هذه؟ مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين، قال والترتيب والموالاة في حدث أصغر، وتعيين النية لما يتمم له. ما هي الفروض من هذه الأشياء؟ قلنا مسح الوجه، مسح اليدين، والموالاة. والموالاة يمكن أن نجعلها من الواجبات. قال واجبه التسمية وتسقط سهوا وجهلا. التسمية أوجبوها في التيمم قياسا على الوضوء، والتسمية في الوضوء ليست واجبة، سنة، فكذلك في التيمم على القول الراجح. ثم قال ومبطلاته خمسة، يبطل التيمم بهذه الأشياء الخمسة، وهي قال وهي ما أبطل الوضوء. هذا أمر الأول، نواقض الوضوء تعتبر نواقض للتيمم. ما هي نواقض الوضوء؟ الخارج من السبيلين، والنوم المستغرق الثقيل، وأكل لحم الإبل، وأيضا كيف؟ مس الذكر بشهوة. هذه الأشياء التي تنقض الوضوء تنقض التيمم، تبطله. طيب التيمم يزيد على الوضوء. قال وجود الماء أيضا يبطل التيمم، إذا حضر الماء بطل التيمم كما تقول العامة. يقول ولو في الصلاة، يعني حتى ولو كان يصلي بالتيمم وحضر الماء يبطل، ويجب عليه أن يخرج من الصلاة لا بعدها. يعني لو صلى بالتيمم وانقضت الصلاة ثم حضر الماء، حضر الماء بعد الصلاة، ما يجب عليه أن يعيد، ما يعيد. لكن لو حضر الماء أثناء الصلاة وهو يصلي، أثناء الصلاة حضر الماء، إذن يجب عليه في هذه الحالة أن يخرج من الصلاة. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. أما ما قاله المؤلف من أنه يبطل التيمم حتى ولو كان في الصلاة، فهذا هو المشهور في المذهب، وقال به سفيان الثوري وأبو حنيفة، وقال مالك والشافعي إن كان في الصلاة مضى فيها. هذا القول الثاني للإمام مالك والإمام الشافعي، قالوا ما يخرج من الصلاة، يمضي فيها. يقول القدامى وقد روي ذلك عن أحمد، إلا أنه روي ما يدل على رجوعه عنه. قال المروذي قال أحمد كنت أقول يمضي، ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج. قال الموفق ابن قدامة وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية. نعم، أحمد بن حنبل يقول كنت أقول إنه يمضي في صلاته، يقول ثم تدبرت الأحاديث فرأيت أن أكثر الأحاديث على أنه يخرج من الصلاة، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو بقي 10 سنين حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فهنا هذا الحديث أفاد بمفهومه ومنطوقه، فالحديث أفاد بمفهومه أنه إذا حضر الماء بطل التيمم. قال الصعيد الطيب طهور المسلم ولو 10 سنين حتى يجد الماء. إذا وجد الماء، مفهوم الحديث إذا وجد الماء لم يعد هذا التيمم أو هذا الصعيد طهورا للمسلم. ودل بمنطوقه أنه يجب عليه إذا حضر الماء أن يستعمله. قال فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. إذن يجب عليه الآن، هو في الصلاة ولكن حضر الماء، إذن يجب عليه الآن أن يخرج من الصلاة وأن يتيمم وأن يتوضأ وأن طيب لو توضأ، لو خرج من الصلاة وتوضأ، هل يبني على ما سبق ولا يستأنف؟ أيضا هذه فيها خلاف ضعيف. الصحيح أنه يستأنف، يعني يصلي صلاة جديدة، وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط، أن يخرج من الصلاة ويتوضأ بالماء ثم يصلي صلاة جديدة، هذا الأحوط. هو رافع الحدث، ولكن نحن بالأمس قلنا رافع الحدث رفعا مؤبدا ولا مؤقتا؟ مؤقت. ووقتنا بأي شيء؟ وجود الماء. هو رافع الحدث إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء يجب عليه أن يستعمل الماء. جيد، يعني هذا القول ما خرج عن هذا الأصل، هو الآن رفع الحدث، عرفت؟ إما الحدث الأصغر أو الأكبر. طيب وصل الرجل أثناء الصلاة حضر الماء، انتهت المدة ولا ما انتهت؟ إذن يجب عليه في هذه الحالة أن يستعمل الماء، لأن رفع الحدث انتهى بوجود الماء. إذا وجد الماء يجب عليه أن يستعمل. هذا يعني الإيراد ما يرد على هذا القول، ما يرد على الحنابلة، ولكن يرد على الشافعي. شايف، هو الشافعي كأحمد بن حنبل في هذا، يرى أن التيمم مبيح. جيد، طيب الشافعي رحمه الله في الوقت الذي يرى فيه أن التيمم مبيح، الشافعية يعني أصحاب الشافعي والشافعية أصحاب، حتى ما يكون الكلام موجه إلى الإمام الشافعي، يعني قد أخشى أن يكون سوء أدب معه رحمة الله عليه. طيب يعني في المذهب الشافعي، في المذهب الشافعي عندهم أن التيمم مبيح. جيد، وهم في الوقت نفسه يذهبون إلى أن الإنسان إذا صلى بتيمم ثم حضر الماء أثناء الصلاة أنه يمضي، هذا الآن يورد عليه. يعني أنت تقولون أن التيمم إيش؟ مبيح ليس رافعا، ثم في الوقت نفسه ترون أن الإنسان إن تيمم وصلى يمضي في صلاته ولو حضر الماء، وهو عندكم مبيح. شايف، فهذا يعني هذا ممكن يرد عليهم ويقال ينبغي عليكم حينئذ أن تجعلوا التيمم رافع للحدث وليس فقط مبيح، والله أعلم. هذا من الحجج، يعني احنا ما نبغى، يعني هذه مسألة كلام فيها كثير، وهؤلاء أوردوا حججا وهؤلاء أوردوا حججا، يعني أدلة كثيرة، هذا من الأدلة. وهذه المسألة يذكرها المؤلفون في أصول الفقه، مسألة إذا صلى الإنسان بتيمم ثم حضر الماء، هذه المسألة الفرع هذا يذكره المؤلفون في أصول الفقه. يعني لو درست كتب الأصول مر عليها هذه مسألة، مر عليها. طيب أين يذكرونها؟ أين يذكرونها؟ في أي موضع هذه المسألة؟ هي من مسائل الأصولين المشهورة، مثل الصلاة في أرض المغصوبة. أين يذكر الأصوليون هذه المسألة؟ فين؟ في أي باب؟ طيب جيبوا لي الباب بس، في أي باب؟ ولا أنتم يعني قديم عهد بكتب أصول الفقه؟ نعم، هذه المسألة يذكرها علماء أصول الفقه، يذكرونها في الإجماع، في باب الإجماع. طيب، ويذكرونها في مسألة عندهم، مسألة في الإجماع، وهي الاحتجاج بالإجماع في موضع النزاع، يقولون ما يجوز. أنا عندهم مردود أن يحتج المحتج أو المناظر بالإجماع في موضع النزاع. كيف؟ طيب هذه المسألة، كيف هذه المسألة وضعوها مثالا على هذه المسألة الوصولية؟ كيف قالوا كيف يحتج الإنسان بإجماع في موضع النزاع؟ يقولون مثلا إن صلاة المتيمم، صلاة المتيمم صحيحة بالإجماع، أليس كذلك؟ صحيحة بالإجماع. طيب إذا حضر الماء هل صحيحة بالإجماع ولا في خلاف؟ يحصل نزاع هنا، في خلاف، علماء قالوا تبطل، علماء قالوا لا تبطل. طيب لو جاء شخص وقال أنا أحتج بالإجماع الأول، قال يعني لو جاء شخص وقال صلاة المتيمم ما حكمها؟ الجواب صحيحة، صحيحة بالإجماع ولا بالنزاع؟ صحيحة بالإجماع، ولكنك أنت الآن احتججت بإجماع وسحبته إلى موضع النزاع، لأن صلاة المتيمم صحيحة بالإجماع ما لم يحضر الماء. فإذا حضر الماء حصل نزاع، ما صار في إجماع الآن، ما صار في إجماع. فما يأتي شخص يسحب الإجماع الأول في الصورة الأولى عند عدم الماء ويحتج به في الصورة الثانية وهي عند حضور الماء، فهذا هو الذي يحتج بالإجماع في موضع النزاع. فالأصوليون يذكرون هذه المسألة في هذا الموضع، الله أعلم. طيب ثم قال رحمه الله: وخروج الوقت من المبطلات، خروج وقت الصلاة، يعني إذا تيمم وصلى صلاة المغرب وغاب الشفق الأحمر، ما حكم التيمم حينئذ؟ بطل. إذن على هذا القول ما يصلي المغرب ويصلي العشاء بتيمم واحد، لا، لأنه إذا خرج الوقت بطل التيمم. وهذا الفرع أيضا مبني على مسألة أن التيمم مبيح، فما حكم هذا الفرع حينئذ؟ ضعيف. الصحيح أن التيمم ما يبطل بخروج الوقت، هو طهارة، وما في دليل على أنه يبطل بخروج الوقت. هم بنوا هذه الفروع على أصل ضعيف أصلا، والله أعلم. قال: وزوال المبيح له، زوال يعني انتهاء. لو تيمم للطواف وانتهى الطواف، ما حكم التيمم حينئذ؟ بطل، انتهى، هو تيمم للطواف، تيمم يعني يقرأ القرآن لو كان جنبا، أو تيمم لمس المصحف والقراءة منه كان محدثا حدثا أصغر ثم انتهى، ما حكم التيمم حينئذ؟ يبطل. يعني لو تيمم ليطوف حول الكعبة ثم طاف وبدا له أن يمس المصحف ليقرأ، هل يمس المصحف؟ الجواب لا، لأنه تيمم بنية الطواف، فزال الطواف. إذن ماذا يلزمه الآن؟ أن يتيمم، لو أراد أن يصلي مثلا أو أن يمس المصحف مثلا، أن يتيمم تيمم جديدا. وهذا الفرع أيضا مبني على أن التيمم مبيح وهو ضعيف، بل إذا تيمم فقد أصبح متطهرا كأنه متوضئا، يطوف ويقرأ ويمس المصحف، يفعل كما يفعل المتوضئ، ولا يبطل الذي نواقض الوضوء. ثم قال: لا تتبع، لو طاف وصلى ركعتي الطواف، ركعتي الطواف تتبع الطواف. وهم يقولون أيضا لو تيمم لفريضة يصلي الفريضة وما يتبعها من النوافل، لأن التابع تابع. ثم قال: وخلع ما مسح عليه. وأيضا هذه من الأقوال الغريبة، لو تيمم الشخص وكان لابسا خفا وخلع الخف يبطل التيمم، هذا يعني من الأقوال الغريبة، قال يبطل التيمم إذا خلع الخف. طيب يا جماعة التيمم ما له علاقة بالخف؟ قال ولو. لماذا؟ قالوا لأن خلع الخف يبطل الوضوء، فكذلك يبطل التيمم. لو تيمم وعليه إمامة يمسح عليها، عليه إمامة، خلع العمامة بطل التيمم. لماذا؟ قال لأن خلع العمامة يبطل الوضوء. ولكن هنا يعني ذي ملاحظة قبل أن أقرأ كلام ابن قدامة في نقد هذا الرأي وفي تضعيفه. خلع الخف هل يبطل الوضوء مطلقا ولا في حالة؟ ها؟ نعم، في حالة إذا ما مسح عليه، ولا لا؟ لو كان الإنسان توضأ وغسل قدميه ثم لبس الخف وخلعه بعد ثواني يبقى على طهارته. إذا خلع الخف يبطل الوضوء إذا مسح، إذا كان هذا الخف ممسوحا عليه، جيد؟ إذا خلع الخف لا يبطل الوضوء مطلقا، والعجب أنه في التيمم يبطله مطلقا، يعني حتى القياس هنا مو صحيح، والله المستعان. والصواب أن خلع الخف، نحن قلنا في مسألة مسح الخفين، قلنا خلع الخف وخلع العمامة هل يبطل الوضوء؟ الصحيح قلنا أنه ما يبطل. طيب إذا كان خلع الخف الممسوح عليه في الوضوء لا يبطله، من باب أولى لا يبطله في التيمم. إذا خلع الخف وخلع العمامة ما له علاقة بالتيمم ولا يبطل التيمم. يقول قدامة رحمه الله: الصحيح أن هذا ليس بمبطل للوضوء. لما ذكر هذا المبطل الحنابلة يذكرونه، ابن قدامة نقده ورده. يقول: الصحيح أن هذا ليس بمبطل للوضوء، وهذا قول سائر الفقهاء، لأن التيمم، أنا حقيقة أتعمد أنقل كلام الأئمة هؤلاء كابن قدامة وغيري حتى نتعلم لغة الفقهاء وكيف يناقشون وكيف ينتقدون. فتأمل الآن كيف ابن قدامة رحمه الله ينتقد هذا الرأي. يقول: الصحيح أن هذا ليس بمبطل للوضوء، وهذا قول سائر الفقهاء، لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه، لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها أو يمسح فيها عليه، فلا يبطل بنزعه كطهارة الماء، يعني فلا يبطل بنزعه، كما أنه طهارة الماء تبطل بنزعه، بنزع الخف. وكما لو كان الملبوس مما لا يجوز المسح عليه، هذا أيضا قياس، يعني لو خلع ثوبه يبطل التيمم؟ ما يبطل، كذلك لو خلع عمامته، هذا قياس أقوى. يقول رحمه الله: ولا يصح قولهم إنه مبطل للوضوء، هذا قياسهم، هذا قولهم، قالوا إن خلع الخف يبطل الوضوء، إذن يبطل التيمم. يقول: هذا ما يصح. طب لماذا؟ قال: لأن مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه فيه، لأن مبطل الوضوء ما هو؟ نزع ما هو ممسوح عليه فيه، ولم يوجد هنا، يعني في الوضوء يبطل الوضوء بنزع الخف، هذا يعني معقول لأن الخف مسح عليه، جيد؟ لكن هل في التيمم الخف مسح عليه؟ ها؟ ما مسح عليه، جيد؟ قال: ما، لا يوجد هنا. ولأن إباحة المسح، طب هذا الكلام اللي جاي إراد على مسألة، قد يقول قائل: نعم هو في التيمم لم يمسح عليه، ولكن يباح المسح عليه، هو موجود في الرجل، يباح ولا ما يباح أن تمسح عليه؟ من حيث يعني العموم، يباح ولا ما يباح؟ يباح أن تمسح عليه. إذا خلاص هذا يكفينا، طالما أنه يباح المسح عليه إذا التيمم يبطل بخلعه. هذا إراد سوف يجيب عليه ابن قدامة، فيقول رحمه الله: ولأن إباحة المسح لا يصير بها، ولأن إباحة المسح لا يصير بها ماسحا ولا بمنزلة الماسح، يعني كون الخف يجوز المسح عليه هل يجعل هذا، هل هذا يصير أو يصير به الشخص كأنه مسح على الخف؟ لا فرق. ثم قال رحمه الله: كما لو لبس عمامة يجوز المسح عليها ومسح على رأسه من تحتها فإنه لا تبطل طهارته بنزعها. كلام واضح يعني، جيد؟ لو إنسان ما لبس عمامة ولما توضأ لم يمسح عليها، وإن مسح على رأسه من تحتها، تحت الإمامة، مسح على رأسه مباشرة ثم نزع الإمامة، يبطل وضوءه؟ ما يبطل. كذلك هنا يقول هو في التيمم لم يمسح على الخف. فهم أوردوا إرادا قالوا نعم هو لم يمسح ولكن يجوز أن يمسح عليه. طيب إيش رأيكم في هذا المثال ذكر ابن قدامة؟ هذا رجل توضأ وعليه عمامة لا يمسح عليها، مسح على رأسه، ويجوز أن يمسح عليها ولا لا؟ يجوز أن يمسح عليها، لم يمسح عليها، مسح على رأسه ثم خلعها، ما تبطل طهارته؟ جيد؟ إذن يعني كونه يجوز أن يمسح على الخف أو على العمامة لا يصير بها ماسحا ولا بمنزلة الماسح. واضح الكلام؟ الله أعلم. على كل حال يعني خلع الخف، نزع العمامة، ما له علاقة بالتيمم. ولذلك أنا قلت هذا من غرائب الأقوال. وابن قدامة رحمه الله انتقد هذا في كتبه في المغني وفي الكافي، يعني انتقد هذا على الأصحاب، قال هو ضعيف. وأيده في ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي، وقال إن ما قاله ابن قدامة صحيح، لأنه ما في علاقة بين العمامة والخف وبين التيمم. التيمم فين موضعه؟ في الوجه واليدين، ما يأتي في القدمين ولا في الرأس. الله أعلم. وبذلك نكون قد انتهينا من باب التيمم. طيب، صفة التيمم أظنها مرت معنا. صفة التيمم قلنا يضرب الأرض التراب الطيب أو غير التراب على الصحيح، سواء كان حجرا أو صخرا أو رملا، ولكن عليه غبار يعني يعلق باليد. وبعض العلماء ما اشترط هذا، قال ما هو شرط، حتى لو كان حجرا أملسا أو طينا، لكن هذا في نظر، يظهر أنه يضرب على النبي عليه الصلاة والسلام تيمم من جدار. طبعا الجدار مبني من إيش؟ من الطين، الطين فيه غبار، جيد، يكون عليه غبار، يضرب بيديه ثم يمسح وجهه كما في الوضوء، يمسح الوجه ثم يمسح يده اليمنى، ظاهر اليمنى بكف اليسرى إلى الكوع، ثم يمسح اليسرى بباطن اليمنى إلى الكوع، بس كذا تيمم، هكذا تيمم. هنا مسألة أختم بها الدرس مهمة أنقلها عن ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. كم بقى الأذان؟ 10 دقائق باقي دقيقتان. إذا هذه المسألة نتركها إن شاء الله إلى الدرس القادم، إلى غد أذكرها إن شاء الله، إنها مهمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.